القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هالة عبد الحافظ حافظ المقيمة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة الصحة. بتقول فيها: أنا يا حضرات من أول الناس اللي سجلوا أسمائهم على موقع وزارة الصحة علشان ياخدوا التطعيم ضد الكورونا. أمال إيه؟ هو في بعد الصحة حاجة؟ ولما الحكومة قالت إن التطعيم هيبقى مجاني لكل الناس قلنا الحمد لله وما انتظرناش، وبالعكس سجلنا أسامينا على الموقع أنا وزوجي وانتظرنا الرسالة اللي هتقول لنا روحوا خد التطعيم في المكان الفلاني. وفعلا وصلت الرسالة ورحت أخدت أول جرعة، وقالولي تاني جرعة إن شاء الله بعد 3 شهور، وفي الميعاد والتاريخ رحت وأخدت الجرعة التانية. لحد كده والأمور ماشية عال العال. بعد كده وزارة الصحة قالت إن في جرعة تالتة تنشيطية، قلنا وماله ناخدها. بس المرة دي استنيت الرسالة تجيني، ما جاتش. فات شهر واتنين وستة ومفيش رسائل. قلت خير إن شاء الله، هم نسيونا ولا إيه؟ لكن اتطمنا لما عرفنا ان الوزارة سمحت للناس تروح تاخد الجرعة التالتة من غير رسائل، يعني ما تستناش لما تجيلها رسالة. قلنا كتر خير الوزارة، بتريح الناس وقايمة بدورها على الوجه الأكمل. ورحت يا حضرات اخد الجرعة التالتة التنشيطية جنبي في مدينة نصر. اهلا وسهلا يا مدام. اهلا وسهلا، ممكن تناوليني بتاعت حضرتك كده مدام؟ وادي الكمبيوتر. ايوه في النهايه، في النهايه. ايوه السيده هاله عبد الحافظ. الله، ما انت واخده الجرعه الثالثه يا مدام. نعم انا اخدت الجرعه الثالثه. اي نعم، وده متسجل قدامي وعلى الكمبيوتر، والكمبيوتر بتاعنا بقى لا بيكذب ولا بيتجمل. وانا كمان ما بعرفش اكذب ولا اتجمل. انا حضرتك ما خدتش الجرعه الثالثه وجايلكم علشان اخدها، تقوم تقولي خدتيها حضرتك؟ ايوه يا فندم، حتى بالاماره واخدها في شبرا. وكمان في شبرا؟ طب انا ايه اللي هيوديني شبرا علشان اخد التطعيم وانا ساكنه في مدينه نصر؟ ده انا منزلت الشبرا دي ولا عديت عليها حتى من سنين فاتت، وانزلها ليه وانا ماليش حد فيها من اساسه؟ افتكري بس يا مدام، يمكن نزلتي وناسيه جل من لا يسهو. افتكر ايه بس؟ هو قلم ضاع مني؟ دي حقنة جرعة، يعني مستحيل تتنسي. تصدقي بالله يا مدام، انا ساعات ببقايم من الريسبشن رايح المطبخ اشرب الاقي نفسي في البلكونة. فين الشاي يا ابراهيم؟ هو مش اسمه ابراهيم برضو يا مدام؟ بالذمة ده كلام يعقل؟ البيه صدق الكمبيوتر وكذبني انا، وبناء عليه ما خدتش طبعا التطعيم، وما حاولوش يسألوا نفسهم مش يمكن الموظف بيسجل أسماء عشوائية علشان يوصل لتارجت معين، ومش مهم بقى الناس تاخد التطعيم ولا ما تاخدهوش. بس يا حضرات هي دي مشكلتي، يا ترى ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.